الحمد لله الذي قدر فهدى وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم سدى. صلاة والسلام على من بعث بالهدى والنجاة من الردى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تعالى يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. جاء هذا الدعاء كما سبق في ختام الحصة المتقدمة، جاء بعد الأمر بذكر الله، فدل على مشروعية تقدمه عليه، يثنى على الله سبحانه وتعالى ثم يدعى، بل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما دل على ذلك، دل على فضيلة الدعاء في دبر العبادة، كما في نهاية التشهد في الصلاة، وكذلك عند الفطر من الصوم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الناس فيما يدعون به ربهم ويسألونه فريقان: فريق لا يسأله إلا في أمور دنياه، وفريق يسأل أمور دنياه وأمور أخرى. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فريقا آخر، وهو الذي لا يسأل إلا الآخرة، لأن الآخرة مبنية على الدنيا، ولا بد للإنسان من حظوظ في الدنيا حتى يعيش ويعمل لآخرته. الفريق الأول هو الذي لا يسأله إلا في أمور دنياه من غير التفات إلى آخرته، فلا هم له إلا تحصيل حظوظه من غير اكتراث بوجه تحصيلها. أمن حلال هي أمن حرام؟ وهل في ما يسعى إليه ويحصله إضرار بغيره أم لا؟ ولذلك قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فلم يعين ما يطلبه هذا الفريق. آتنا في الدنيا، حذف العامل، فأشعر ذلك بعمومه، فهم يطلبون أي شيء ويسألون أي شيء، لا يهم النوع ولا الكيفية ولا الوسيلة. وقوله تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق الحظ، أي لم يكترث هذا الفريق بالآخرة ولم يسأل ما فيها، لا يكون له حظ فيها. وهذا شأن الكفار الذين لا يعملون للآخرة ولا يخافونها، وربما صدق على بعض مدعي الإيمان. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا هو الفريق الأول. أما الفريق الثاني فقال الله تعالى عما يدعو به: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جمع هذا الدعاء كل خير في الدنيا والآخرة وصرف كل شر فيهما على اختصاره واقتضابه. ولذلك كان من جوامع الدعاء. وحسنة الدنيا تشمل كل مطلوب مرغوب فيها من العافية والمسكن الواسع والزوجة الصالحة والعلم النافع والمركب الهني والثناء الجميل. وأما حسنة الآخرة فأعلاها النظر إلى وجه الله تعالى ودخول الجنة وما يسبق ذلك من الأمن في الفزع وتيسير الحساب. ولما كان ذلك أو بعضه قد يحصل للمرء، لكن بعد دخول النار. قد يحصل الإنسان على حسنة الآخرة ولكن بعد دخول النار فترة ما، كما هو شأن الموحدين العصاة الذين لم يغفر لهم. لما كان الأمر كذلك جاء قوله بعد ذلك: وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما كان هذا الدعاء جامعا لأطراف الخير ومفرداته وردت السنة بالترغيب فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي خدمه 9 سنين أو 10 سنين، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان لهذا الصحابي لأنس بن مالك رضي الله عنه كان له اهتمام عظيم بهذا الدعاء، كان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء آخر جعل هذا الدعاء مع دعائه. وروى ابن أبي حاتم أنه قيل لأنس راوي الحديث المتقدم المهتم بهذا الدعاء: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، قال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتحدثوا ساعة. الظاهر أنهم تقالوا هذا الدعاء منه كما هو شأن الناس، يريدون من المرء أن يكثر لهم الدعاء. حتى إذا أرادوا القيامة قيل له: يا أبا حمزة، هذا لقبه، هذه كنيته: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيامة فادعوا الله لهم. قال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. رواه ابن أبي حاتم كما تقدم. وروى مسلم وغيره عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا أتاه في مرضه ليعوده، عاد رجل من المسلمين قد صار مثل الفرخ، يعني من مرضه وضعفه، فقال له: هل تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ فقال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. سبحان الله، هو يخشى الآخرة، يريد أن يكون فيها غير معذب، بحيث يعجل الله له ما عسى أن يكون له من عذاب في الآخرة في الدنيا. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل لا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا بها فشفاه الله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركن والمقام، هذا ثابت عنه. وكثير من الأدعية الواردة في التي يذكرها بعض الناس في المطاف يعني ليست من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها تكلف. ومما ينبغي العناية به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية في مختلف المناسبات، فيحسن أن تحفظ وتذكر ويدعى بها، ويجتنب أن يخص في الدعاء كما عليه بعض إخواننا وفقهم الله للخير، ما أن يخص في الدعاء كل فرد على حدة فيدعى لكل أحد على حدة، فهذا ينبغي أن يجتنب، وأن يعمد إلى جوامع الدعاء كما علمتم أيها المؤمنون من هذا الحديث الوارد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذه الإشارة مراد بها الذين يسألون الله تعالى السعادة في الدارين معا. أما من لا يشتغل إلا بالدنيا والدعاء بحظوظها فقد فرغ من بيان حاله في قوله تعالى: وما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: بما كسبوا، دليل على أن ما يعطي الله سبحانه وتعالى في الدنيا حاصل بالكسب، ويؤخذ منه أن طلب اللسان لا بد أن يكون مطابقا لما في النفس من الشعور بالحاجة إلى الله بعد اتخاذ الأسباب التي شرعها ربنا للحصول على المرغوب الذي يطلبه المرء منه سبحانه عز وجل. ولم يقل السياق: أولئك لهم نصيب مما طلبوا، بل قال: مما كسبوا. وقال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ومن هذه للتبعيض. ليه؟ لأن ما كل ما يسعى فيه المرء من حظوظ الدنيا يدركه، بخلاف أعمال الآخرة إذا عمل الإنسان لها فإنها لا يضيع منها شيء. استجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أما أعمال الآخرة فقد قال الله سبحانه وتعالى عنها: والله سريع الحساب. فالله تعالى يوفي كل عامل جزاء عمله بلا إبطاء ولا نقص، بل يضاعفه له كما تقدم. بل إن أثر الأعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت، والموت أول منازل الآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. ثم قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام منى، وهي أيام التشريق الثلاثة، من الحادي عشر من ذي الحجة إلى الثالث عشر منه، وهي أيام نحر الهدايا والأضحيات وذبحها، وهي الأيام التي ترمى فيها الجمار التي كان العرب يعرفونها وأقرها الإسلام من جملة ما أقره من الأعمال. والحجاج مخيرون في المدة التي يقضونها بمنا ويرمون فيها الجمار بين يومين أو ثلاثة بعد العيد يعني. ولذلك قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولا شك أن نفي الإثم لا إثم عليه في الأمرين، نفي الإثم لا يلزم منه عدم الأفضلية لما في البقاء بمنا من زيادة العبادة لمن شاء. وقد روى أصحاب السنن أن ناسا من أهل نجد أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر منادي ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيام منا: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. انظروا كيف جمع بين هذه الأمور التي قد يبدو لبعض الناس أن الجمع بينها يعني لا يستقيم، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله. فإن قلت أيها الأخ المستمع: لما لم يأتي ذكر الجمار مع أنها من مناسك الحج؟ فالجواب أنها كما سبق كانت معروفة عند العرب، فوجههم الله تعالى إلى روح العبادة، لأن رمي الجمار إنما يراد به ذكر الله، ولذلك كان التكبير مشروعا مع رمي كل حصى. فهم عرفوا الصورة وورثوها، فنبههم الله سبحانه وتعالى إلى المقصود منها وروحها، وذلك هو ذكر الله عند كل عمل لما فيه من تزكية النفس وصلاحها وخضوعها لله سبحانه وتعالى. وكما تقدم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فذكر لهم أهم ما في المسألة وليست الصورة فقط، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وتلحظ هذا في الصلاة مثلا، فإن الله تعالى أمر بها، ولا تجد تفاصيل ذلك في القرآن، بل تجد الحض على الخشوع فيها والمحافظة عليها وعدم الاشتغال عنها وعدم السهو عنها. أما التفاصيل فترك بيانها لمن أوكل إليه البيان عليه الصلاة والسلام. وانظر السياق الذي أنت فيه أيها المؤمن الذي نحن فيه، فقد جاء الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، وبالذكر مطلقا، وبالذكر عند قضاء المناسك، ثم بالذكر في الأيام المعدودات، ومنه التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاد، لأن الذكر والارتباط بالله والخشوع والخضوع له والإخبات هو المراد من العبادات بمختلف صورها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في أيام التشريق على فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه، ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى مشروعية التكبير في هذه الأيام لغير الحجاج أسوة بهم مطلقا وفي أدبار الصلوات. ولما ذكر الله تعالى تفرق الحجاج ورجوعهم إلى بلدانهم من موسم الحج بعد اجتماعهم في المشاعر، هذا الأمر يذكر بأمر آخر وهو الرجوع إلى الله. هذا الأمر يذكر بأمر آخر، ينبغي أن يذكر بأمر آخر كما سبق: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فينبغي إذن أن يستيقنوا، وقد تفرقوا من هذا الموسم ورجعوا إلى أهلهم، من يستيقنوا أنهم سيجمعون ويحشرون إلى الله ليروا جزاء أعمالهم. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولا بأس في ختام هذا السياق عن الحج أن أشير إلى بعض حكمه باختصار شديد. الكعبة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، تجهون إليها في كل صلواتهم، والحاج والمعتمر يجمع إلى هذا التوجه اليوم إليها رؤيته إياها وتعظيمه لها بالطواف حولها، وقد خصها الله تعالى بعبادات لا توجد في غيرها. أمر الثاني: في الحج يجتمع المسلمون من كل بقاع الأرض في موضع واحد، فتزداد أواصر المحبة بينهم شدة وقوة، ويشعرون بوحدتهم أنهم أمة واحدة مهما تناءت ديارهم واختلفت أوطانهم، ويبلغ هذا الأمر ذروته في اجتماعهم في صعيد عرفة. وقد أوجب الله تعالى على المحرم ضربا من التقشف، حرم عليه ما لم يكن محرما عليه في غير الحج كالنكاح والطيب وإزالة التفث، فالحج والعمرة كالدورة التدريبية يخرج فيها المرء عن معتاده. ومن ترك المباحات طاعة لربه وطلبا لمرضاته كيف يرتكب المحرمات؟ والأمر الآخر في أعمال الحج كمال التسليم لله تعالى، والدين لا يقوم إلا على قدم التسليم، فالحاج يطوف بالبيت 7 أشواط ويقبل الحجر الأسود إن استطاع، ولا يقبل حجرا سواه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويرمل في الطواف في بعض أشواطه، أشواط الثلاثة الأول منه، ويكشف عن منكبه فيه، أقصد طواف القدوم مثلا أو طواف الإفاضة لمن لم يأتي بطواف القدوم، ويكشف عن منكبه فيه، ويخب في بطن الوادي في المسعى، ويرمي الجمرات. وكل هذه أعمال مطلوبة في الحج، وهي تعبدية محضة يتعود المسلم بها كمال التسليم لله والخضوع له سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. ومن أعمال الحج ما جعل ليذكر بالصالحين وسيرتهم، كما هو الشأن في الارتباع، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية في الطواف، يعني الارتباع في الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، فإن هذا يذكر بقصة هاجر عليه السلام ورمي الجمار وغيرها. وبهذا ينتهي هذا السياق الكريم عن الحج وكثير من أحكامه. فإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.